يقول إذا كان قد حذرت الناس من أشخاص الذين يقولون نحن أبناء مشائخ أو أبناء أولياء ويعتقدون أبناء الصالحين وهم أحياء، هل أكون مغتاب أو نمام لأن الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا؟ يعتقدون أبناء الصالحين؟ إيه نعم، يعتقدون في أبناء أنهم من أبناء الصالحين وأنهم على كل حال الدين النصيحة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإذا رأيت من بعض الناس ميلا عن الحق ودعوة إلى الباطل، سواء كانوا يسمون مشايخ أو يسمون أولياء أو كانوا ينسبون إلى مشايخ أولياء، فإنك تحذر إخوانك من هؤلاء لئلا يضلوهم، وهذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة، ولكنه من باب النصيحة لله ولعباده. فالناصح لا يسمى مغتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله إن خطبني فلان خطبني فلان، نصحها وقال لها أما فلان فلا يضع عصاه على عاتقه، يعني ضرب النساء، وأما فلان فاصعدوا كل مال له، فنصحها ولم يكن هذا غيبة، مع أنه سماهم فلان وفلان معاوية وأبو جهل. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصحها وبين لها أن هذين الرجلين لا يصلحان لها، وأشار عليها بأسامة بن زيد، فدل ذلك على أن الناصح لا يسمى مغتابا ولا نماما. يقول لك لا تقرب فلان، لا تجالس فلان لأنه يفعل كيت وكيد وأخشى عليك منه، فلا حرج في هذا إذا كان المقصود النصيحة. نعم. والخوف عليه من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.